عنوان الزكاة. الزكاة احدى دعائم الاسلام الخمس، اوجبها الاسلام على المسلمين وفرض اداءها فرضا. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وبشر الله سبحانه وتعالى الذين يؤدون الزكاة، فقال سبحانه في سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم بالزكاة فاعلون. كما أنذر الذين يمتنعون عن إخراجها، فيقول جل القائل في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو كل مال لا تؤدى زكاته وإن لم يكن مدفونا، أما ما تؤدى زكاته من المال فليس بكنز ولو كان مدفونا. والزكاة واجبة على كل مسلم ولو لم يبلغ الحلم ولو كان سفيها، فيجب على الوصي أن يخرج زكاة مال من هو وصي عليه، وتؤدى على الزرع والثمار والذهب والفضة وأموال التجارة وعلى كل ما زاد على النصاب. وليس في العالم على اختلاف أنظمته أي تشريع يبز الزكاة أو حتى يماثله في العدالة التي قررها، فإن تفاوت النسب المقررة فيه يتمشى مع الجهد المبذول في كسب المال بما يحقق العدالة المطلقة ويضمن السماحة في الأداء. فبينما يوجب الإسلام في الزكاة دفع الخمس فيما يصادفه الإنسان من ربح مجموع محصل من الأموال، فإنه يوجب نصف الخمس فيما كان في تحصيله نصف مشقة كالزرع الذي يباشر صاحبه الحرث والبذرة، أما السقي فمن عند الله بلا كلفة في ري. ربع الخمس إذا كان السقي بكلفة من آلات أو شراء ماء، وثمن الخمس فيما لا بد من المشقة في سبيله كدوام الإدارة والعمل والتربص. كما تتميز الزكاة عن غيرها من ضروب الدفع على الإطلاق بموعد آدائها، فأوجب الإسلام الزكاة مرة كل عام، وجعل موعد زكاة الزرع والثمار تمام نموها وكمال نضجها، وهذا أفضل الأداء، فإن وجوب الزكاة كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر يضر برأس المال ولا يدفعها الدافع عن سماح وتراض، كما أن وجوبها مرة واحدة في العمر يضر بمن أوجب لهم الزكاة من المساكين، فليس أعدل من تلك المواعيد التي قررها الإسلام. وليست الزكاة نوعا من الصدقة أو الإحسان يدفعه المسلم، إنما هو حق معلوم، وفي أدائه على هذا النحو صون لكرامة الفقير وحفظ لماء وجهه، فلا يحس الفقير بأنه موضع الصدقة والإحسان، إنما يشعر أن الزكاة ضريبة الأخوة، حق المسلم الفقير على المسلم القادر، فهي لذلك ليست وسيلة لمحاربة الفقر قدر ما هي وسيلة لمحاربة جرائم الفقر، إذ أن الفقر أساس جرائم الفرد وثورات الجماعات، وأداء الغني للزكاة يكسبه حب الفقير وتقديره ويعمل على الحرص عليه وعلى ماله، فلذلك كانت أكبر عامل على منع انتشار المبادئ التي تثير الحقد على الأغنياء. ولقد حاول العالم جاهدا أن يوفر لشعوبه وحكوماته الأمان والرفاهية برفع المستوى الاقتصادي، فما تهدف الحروب والانقلابات التي حدثت وتحدث في الدول على اختلافها إلا إلى توفير الحياة للفقير ورفع المستوى الاقتصادي. ومن النظم التي نراها في العالم الآن من رأسمالية وشيوعية وفاشية ونازية واشتراكية إلا محاولات تحاولها الدول لوضع أنظمة اقتصادية تكفل نشر السلام بين ربوعها. فمنذ القرن السادس كانت الدول تتسابق إلى كنز الأموال وزيادة صادراتها عن وارداتها لتكديس الذهب بها، فكانت الدولة في معاملاتها مع غيرها كالتاجر. فقد ساد هذا المذهب الذي كان يسمى بمذهب التجاريين حتى قامت الدعوة إلى الحرية الاقتصادية، وتنافس الأفراد في العمل، وزاد ذلك من ثروة الأغنياء، وزادت حاجة الفقراء. ثم تدخلت الآلات والمصانع فضاعفت من الإنتاج، وبالتالي ضاعفت ثروة الأغنياء ودفعت الفقراء إلى حضيض الفاقة. وقام كارل ماركس ليعلن أن سبب شقاء العمال وفقر الفقراء هو مطامع أصحاب رؤوس الأموال وجشعهم في الحصول على الثروة واستغلالهم الضعفاء في سبيل ذلك، وأنه لا سبيل إلى إصلاح حالهم إلا بالقضاء على سبب الشقاء، وهو رأس المال الفردي أي الملكية الفردية من صناعية وزراعية وتجارية، وبأن تكون المساواة بين الناس جميعا قانونا، وأن يكون العمل إجباريا على كل فرد قادر، ويدير الملكية العامة حكومة من العمال والزراع، وبذلك ينصلح حال الطبقة الفقيرة. واستمدت البلشفية الشيوعية جميع مبادئها الأصلية من هذا النداء، إذ لم يكن لينين زعيم البلشفيك إلا تلميذا لكارل ماركس، وظهرت الشيوعية التي تحرم الملكية الخاصة في جميع صورها، فهي لا تفرق بين ثروات الإنتاج وثروات الاستهلاك، وقاعدتها في التوزيع لكل على حسب حاجته ومن كل على حسب قدرته. وأن أوضح صفات هذه النظم وأبرز ما تتميز به المغالاة والتطرف، فالرأسمالية تستحوذ على العامل والفقير باعتبارهم أداة لزيادة الدخل، كما أنها تقدس رأس المال وتحافظ عليه لأفراده وتشجع نموه، والشيوعية تستحوذ على رأس المال حتى تمنع طغيانه، فحرمت بذلك الملكية الفردية، فلا اعتدال في الحكم ولا وسط في الرأي. ومن ثم يظهر واضحا البون الشاسع بين الرأيين، مما حدا بكل نظام إلى إبراز ما للنظام الآخر من مساوئ وعيوب. والمصنف لا يستطيع أن يغفل الحقيقة الكبرى، حقيقة أن نظام الإسلام فيه الأمان، كل الأمان من أي مغالاة، فهو لا يعادي رأس المال لذاته إنما يمنع طغيانه، ولا يعادي الملكية الفردية إنما يمنع تجاوز أصحابها حدودهم. فلم يطالب الإسلام بإلغاء الملكيات، ولكن خفف من الفوارق بين الناس دون الالتجاء إلى مصادرة أملاكهم، ونادى باستحالة المساواة المطلقة بين الناس، إذ لا يتفق ذلك والنواميس الطبيعية. فيقول القرآن في سورة الزخرف: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فترك الإسلام للفرد رأس ماله، وترك له حرية في التصرف فيه، ونادى بحق الفقير على الغني. ومحاربة الإسلام لطغيان رأس المال جاءت في صور شتى، فقد منع نمو رأس المال بالربا، وهو أسرع وأخطر طريقة لنمو المال دون جهد أو عمل، اللهم إلا استغلال حاجة محتاج أو ضائقة معوز أو فقير أو مريض. فيقول الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. والبيع الحلال هو كل ما فيه معاوضة صحيحة خالية من أكل أموال الناس بالباطل الذي لا يقابله عوض. وحرمت الزيادة التي يأخذها صاحب المال من أجل التأخير في الأداء، لا معارضة فيها ولا مقابل لها، فمنع بذلك استغلال أصحاب رؤوس الأموال لعسر المعوزين والمضطرين. ومن ضمن صور محاربة الإسلام لطغيان رأس المال الدعوة إلى إنفاق المال في سبيل المصلحة العامة وتداوله وعدم كنزه بحبسه عن التعامل. وأنذر كانزي الأموال بالعذاب الأليم، فيقول الله في سورة التوبة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وصدقات كذلك من ضمن الصور التي أراد بها الإسلام منع طغيان رأس المال، فقد دعا الإسلام إلى الصدقة وحبب إليها وجعلها تطهيرا وتزكية للمتصدق، كما جعلها فدية لكثير من الأمور. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأهم صور هذه المحاربة الزكاة، التي تعتبر حقا لا مفر من أدائه على كل مسلم ومسلمة فيما عدا الفقراء والمساكين وعمال الجباية والمؤلفة قلوبهم من الطارئين على المجتمع الإسلامي وأبناء السبيل والغارمين والمجاهدين في سبيل الله، فهؤلاء يعفون منها مؤقتا حتى تتبدل صفاتهم التي أعفوا في سبيلها. ومن ضمن ما قام به الإسلام في سبيل إشاعة العدالة التي اعتمدت عليها النهضات الاقتصادية نشر العلم ليعرف كل حدوده ويقف كل فرد على واجباته، إذ يعتبر العلم إحدى الدعامات الكبرى للإصلاح، لأنه ينير الطريق ويفرق بين الحق والباطل ويميز بين الخبيث والطيب. والإسلام أول نظام دعا إلى العلم، ولم يسجل التاريخ لمصلح دعوته إلى العلم كما سجل للنبي الإسلام، وشهد بذلك كثيرون من غير المسلمين. فيقول العلامة كازانوفا أحد كبار علماء فرنسا والأستاذ بجامعة كوليج دي فرانس بباريس، يعتقد الكثيرون أن المسلمين لا يستطيعون تمثل آرائنا وهضم أفكارنا، يعتقدون ذلك وينسون أن نبي الإسلام هو القائل بأن فضل العلم خير من فضل العبادة. فأي رئيس ديني كبير وأي قسم من القساوسة العظام كانت له الجرأة أن يقول مثل هذا الفصل المتين؟ هذا القول نفسه هو عنوان حياتنا الفكرية الحاضرة. ويقول الدكتور هارتن وهو من علماء الألمان: نجد بالإسلام اتحاد الدين والعلم، وهو الدين الوحيد الذي يوحد بين هذين، ونجد أن الدين موضوع بدائرة العلم، وأن وجهة الفيلسوف ووجهة الفقيه متماشيتان معا كتفا لكتف دون نزاع. والزكاة تعتبر من ضمن مفاخر التكاليف الإسلامية، وقد أوضح التقدم الفكري في العصر الحديث أهمية الزكاة. فيقول العلامة جيب: ما زال الإسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتغالبين في دنيا العالم، فهو يساوي ويوائم بين الاشتراكية القومية الأوروبية وشيوعية روسيا، فلم يهب الجانب الاقتصادي من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذي أصبح من مميزات أوروبا في الوقت الحالي، والذي هو اليوم من مميزات روسيا أيضا. ويقول ماسينيون: إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة، وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيب وهو المال، وهو يناهض عمليات المبادلات التي لا ضابط لها وحبس الثروات، كما يناهض الديون الربوية والضرائب وغير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية، ويقف في نفس الوقت إلى جانب الملكية الفردية ورأس المال التجاري. وبذا يحل الإسلام مرة أخرى مكانا وسطا بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية. وفضل الزكاة لا يقتصر على المسلمين كجماعة في ضمان تأمين مجتمعهم وتعاون أفرادهم وعدم جور فريق على آخر في وطنهم، وإنما يتناول المسلم الفرد المؤدي للزكاة، فهو فضلا عن أنه يكتسب محبة مجتمعه ويشعر بأنه قوة فعالة في حفظ أمان هذا المجتمع، فإن النفس التي تشعر بأنها تؤدي للغير نفعا كثيرا ما تصفو وقليلا ما تطرب. فيقول العالم النفسي بريزر: إذا شاء الرجل أن يستخلص من الحياة المتعة فعليه أن يساهم في اجتلاب المنفعة للآخرين، فإن متعة الشخص تعتمد على متعة الآخرين، ومتعة الآخرين تعتمد على متعته. كما يقول علم النفس إن أساس الصحة العقلية في اشتراك الإنسان في النشاط الاجتماعي وشعوره بأنه يؤدي للمجتمع نفعا، وبأنه عضو عامل في هذا المجتمع، وأنه يسعى دائما لخدمته، وليس كالزكاة وسيلة يشعر الإنسان فيها بأنه من ماله الذي اجتهد في سبيل جمع يبني الأسس الصالحة لمجتمعه السليم النظيف المترابط. ومن ضمن ما أثبته علم النفس أن الزكاة، وهي دفع قيمة معينة من رأس المال ومن الربح ومن كل ما زاد عن حاجة الإنسان، تجعل الإنسان يتحلل من عبادة المال، ولا يجعل حب المال يسيطر عليه السيطرة التي تؤدي بالإنسان دائما إلى المرض وإلى الانتحار أحيانا. يقول ديل كارنيجي: جمع جون روكفلر أول مليون من ثروته في سن 33، وفي سن 43 كان قد أنشأ أضخم شركة احتكار في العالم، وفي سن 53 كان قد أسلم زمامه للقلق الذي حطم صحته حتى لقد كان يبدو كالدنيا، إذ أصيب بسوء الهضم وتساقط شعر الرأس وتقصف أهدابه، وبلغت حالته الصحية حدا من الخطورة، حتى إن الأطباء نصحوا له بأن يعيش على اللبن ولا شيء سواه. لقد استحال روكفلر إلى هيكل عظمي مكسو بالجلد الأصفر الباهت، ولم ينقذه من الموت في تلك السن إلا الرعاية الطبية التي بذل في سبيلها الأموال الطائلة. فما الذي أوصل روكفلر إلى تلك الحال؟ كان يعبد المال، ولم يكن شيء يلهب حماسته ويبث فيه القوة ويدخل في قلبه السعادة أكثر من سماعه بنجاح صفقة عقدها. أما إذا سمع بنبأ خسارة حاقت به فإنه يمرض في التو واللحظة. لقد حدث ذات مرة أن شحن غلالا قيمتها 40,000 دولار دون أن يؤمن عليها بمبلغ 150 دولار، وفي الليلة التي أبحرت فيها السفينة تحمل الغلال هبت عاصفة، فتولى روكفلر القلق وأرسل شريكه ليرى هل يمكن التأمين ودفع المبلغ. فلما عاد شريكه يحمل إليه النبأ المطمئن بالتأمين وجده أسوأ حالا مما تركه، ذلك أنه تسلم برقية تنبئه بأن الحمولة وصلت سالمة. فحز في نفسه أن بدد 150 دولارا قيمة التأمين. لقد مرض روكفلر في ذلك اليوم ولزم فراشه، وكان يربح في ذلك الوقت 500,000 دولار في السنة. خيره الأطباء بين اعتزال العمل أو الموت، فاختار الاعتزال وأوصوه باتباع قواعد معينة، ولكنه فعل شيئا آخر، أخذ يفكر في غيره من الناس، وبدأ تخلى عن ملايينه ودأب على الإعطاء، وهب الكنيسة جانبا من ماله، أسدى المعونة للزنوج، ساهم في محاربة داء الإمبريستوما، أمد كل الجهات بالمال. وحين تخلى روكفلر عن المال عاوده السلام والأمان والاطمئنان. ولقد عاش روكفلر حتى بلغ 98، وكان المتوقع له أن يموت في سن 53، وهكذا فعل فيه التجرد من حب المال. أن فضل الزكاة يشمل الكل، المؤدي لها من كافة نواحيه والمؤدى إليه كذلك من كل نواحيه، كما يشمل المجتمع الذي يضم كليهما. وهكذا ليس لمفاخر الزكاة كما ليس لمفاخر الإسلام من نهاية. عنوان: الصيام. أثبت التقدم العلمي في العصر الحديث ما للصيام الذي فرضه الله على المسلمين من فوائد شاملة لكافة النواحي الروحية والجسدية علاجية ووقائية. والصيام أحد أركان الإسلام، فيقول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وحدد سبحانه وتعالى الصوم بشهر في السنة، هو شهر رمضان، فيقول جل القائل في سورة البقرة: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولقد كان المعروف المتواتر عن حكمة الصيام أنها دعوة روحية ليحس الغني بإحساس الفقير إذا جاع فيشمله ببره. وكان خصوم الإسلام كثيرا ما يتساءلون لماذا يصوم الفقير ولماذا يصوم الغني الذي يتصدق ويخرج للفقير حقه المقرر في الزكاة. ولم تظهر فوائد الصيام إلا بعد أن اتسعت آفاق العلوم وتقدمت العلوم الطبية، فإذا بالصيام وصيام شهر في السنة هو ما ينصح به الطب الحديث. تقول أحدث النظريات عن الصحة إنه من الواجب لا سيما المتقدمين في السن عليهم أن يصوموا يوما على الأقل في كل أسبوع أو أسبوعا في كل شهر، والأفضل شهرا في كل عام، إذ قد ثبت أن الإنسان غالبا ما يصاب ببعض البؤرات الصديدية التي تتكون داخل جسمه وتصب إفرازاتها السامة في الدم، ولا يشعر الإنسان بها إلا إذا زاد ذلك الإفراز، فإذا بالإنسان يمرض فجأة بأمراض قد يكون تسمم أقلها. وقد عرف أن الصوم خير وسيلة لتجنب الإصابة بهذه البؤرات، إذ عندما تقل المواد الغذائية في الجسم ويبدأ الجسم في استهلاك أنسجته الداخلية، وأول ما يستهلكه منها الخلايا المصابة التي تكون قد ضعفت نتيجة الالتهاب، كان يذيب الصيام أي أورام صغيرة في أول تكونها ويمنع تكوين الحصوات والرواسب الجيرية، إذ يحللها أولا بأول. وفي ذلك يقول الدكتور روبرت بارتولر: لا شك في أن الصوم من الوسائل الفعالة في التخلص من الميكروبات، وبينها ميكروب الزهري لما يتضمن من إتلاف للخلايا ثم إعادة بنائها من جديد. ويقول المرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل: إن الصيام يستعمل طبيا في حالات كثيرة ووقائيا في حالات أكثر، وإن كثيرا من الأوامر الدينية لم تظهر حكمتها وستظهر مع تقدم العلوم. فلقد ظهر أن الصيام يفيد طبيا في حالات كثيرة، وهو العلاج الوحيد في أحوال أخرى، فللعلاج يستعمل في اضطرابات الأمعاء المزمنة والمصحوبة بتخمر، ويستعمل في زيادة الوزن الناشئة من كثرة الغذاء، وكذلك في زيادة الضغط. أما البول السكري فلما كان قبل ظهوره يكون مصحوبا غالبا بزيادة في الوزن، فالصوم يكون بذلك علاجا نافعا. ولا يزال الصيام مع بعض ملاحظات في الغذاء أهم علاج لهذا المرض، والصوم يعتبر علاجا لالتهاب الكلى الحاد والمزمن وأمراض القلب، والصيام مدة شهر في السنة يعتبر خير وقاية من كل هذه الأمراض. ويقول الدكتور محمد الظواهري: إن كرم رمضان يشمل مرضى الأمراض الجلدية، إذ تتحسن بعض الأمراض الجلدية بالصوم، وعلاقة التغذية بالأمراض الجلدية متينة، إذ أن الامتناع عن الغذاء والشراب مدة الصيام يقلل من الماء في الجسم والدم، وهذا بدوره يدعو إلى قلته في الجلد، حينئذ تزداد مقاومة الجلد للأمراض المعدية والميكروبية، ومقاومة الجلد والجسم في علاج هذه الأمراض هي العامل الأول الذي يعتمد عليه في سرعة الشفاء. وإن الجسم الذي لا يقاوم الميكروبات ويدفعها ينهار، ويضعف تأثير الدواء المبيد للميكروبات مع الجسم القليل المقاومة، وقلة الماء من الجلد تقلل أيضا من حدة أمراض الالتهابات الجلدية المنتشرة بمساحات كبيرة في الجسم. وأفضل علاج لهذه الحالات من وجهة الغذاء هي الامتناع عن الطعام والشراب لفترة ما، ولا يسمح إلا بالقليل من السوائل البسيطة، وقلة الطعام تؤدي إلى نقص الكمية التي تصل منه إلى الأمعاء، وهذا بدوره يريخها ويقلل من تكاثر الميكروبات الكامنة بها وما أكثرها. وعندئذ يقل امتصاص تلك الميكروبات المعوية ويقل إفرازها للسموم، وبالتالي يقل امتصاص تلك السموم من الأمعاء، وهذه السموم تسبب العدد الكثير من الأمراض الجلدية، وإن الأمعاء لبؤرة خطرة من البؤر العفنة التي تشع سمومها عند كثير من الناس وتؤذي الجسم والجلد وتسبب لهم أمراض لا حصر لها. وشهر الصيام هو شهر الهدنة للراحة من تلك السموم وأضرارها، والصيام كذلك علاج لأمراض زيادة الحساسية وأمراض البشرة الدهنية. ولعل أشهر مصحة في العالم الآن هي مصحة الدكتور هنريج لاهمان في دريسدن في ساكسونيا، يقوم بالعلاج فيها بالصوم. وقد انشأت مصحات أخرى على غرارها عندما كثر ضغط المرضى على هذا النوع من العلاج، كمصحات الدكتور بريش بينر والدكتور مولر وغيرها. وأساس العلاج في هذه المصحات هو التخلص من الفضلات الزائدة عن حاجة الجسم التي ترهق الأعضاء على اختلافها، وإتاحة الفرصة للأعضاء الهاضمة المرهقة من الأطعمة بأن تستريح قليلا، ويكون ذلك غالبا فيه الشفاء من اضطراب الهضم والبدانة وأمراض القلب والكبد والكلى والبول السكري وارتفاع ضغط الدم. وعن الصوم يقول الدكتور أليكسيس كاريل الحائز على الجائزة في الطب والجراحة في كتابه الإنسان هذا المجهول، إن كثرة وجبات الطعام وانتظامها وأفرطها تعطل وظيفة لعبت دورا عظيما في بقاء الأجناس البشرية، وهي وظيفة التكيف على قلة الطعام. كان الناس في الزمن الغابر ترغمهم المجاعة على الصوم، ثم جاءت الأديان تدعو الناس إليه، يحدث الحرمان من الطعام أول الأمر. الشعور بالجوع ويحدث أحيانا بعض التهيج العصبي، ثم يحدث إلى جانب ذلك ظواهر خفية أهم من ذلك بكثير، فإن سكر الكبد يتحرك ويتحرك معه أيضا الدهن المختزن تحت الجلد وبروتينات العضل والغدد وخلايا الكبد، وتضحي كافة الأعضاء بمادتها الخاصة للإبقاء على كمال الوسط الداخلي وسلامة القلب. إن الصوم ينظف ويبدل أنسجتنا، ولا شك أن الصوم الذي ينطبق عليه قول الدكتور كارل هو الصوم في الإسلام. وفي عام 1976 ذكرت مجلة الأغذية الصادرة في موسكو ما نص، وأخيرا يحق التذكرة بكتاب البروفيسور نيكولايف، ويحتوي على الجوع من أجل الصحة، والذي يجزم فيه بأنه لكي يتمتع كل مواطن في المدن الكبرى بالصحة يجب عليه أن يمارس الجوع التام بالامتناع الكامل عن الطعام لمدة 3 إلى 4 أسابيع بصفة دورية سنويا، بهدف تخليص الجسم من النفايات والمواد السامة. ولا شك أن الصوم يحقق ذلك. والصوم يقيم المجتمع الإسلامي على أساس من التواد والتراحم والتعاطف بكثرة الصدقات فيه نتيجة الإحساس بالجوع، وبزكاة الفطرة التي تؤدى بانتهاء الصوم وهي واجبة الأداء. وأفصح البحث العلمي أن الصوم يحقق وفرا في الإنفاق، إذ أن اختصار عدد الوجبات إلى النصف تقريبا إنما يسبب ضغطا في الإنفاق إلى النصف، وبذلك يتوافر ما يخرج من الإنسان من زكاة الفطرة، وبذلك وجب على الصائم أن يحقق ضمن ما يحققه الصوم عدم الإسراف في الأكل كما ونوعا. أما في النواحي الخلقية والروحية فالصيام أفضل وسيلة لغرس الأمانة في نفوس النشء، فالتربية الحديثة تعمد إلى طرق عملية في تعويض الطفل الأمانة، وليست هناك طريقة تماثل الصيام، فهي دعوة إلى ترك الأكل والشراب، ولا رقيب على الصائم إلا ضميره، إن شاء أكل وإن أراد شرب، وهو يعلم ألا أحد يراه إلا الله. والصيام يخلق في الإنسان الصبر، والصبر تعود، ومن تعوده أصبح قادرا واستطاعه دائما، وليس أصبر من الإنسان الجائع يرى الأكل فلا يقربه ويستبد به العطش في يوم قائض ثم يدع الماء. وقد أثبت العلم الحديث أن النشاط العقلي والجسدي يزداد بجوع الجسم، وأن إنتاج الفرد من صومه أفضل من إنتاجه وقد شمله الخمول والكسل بامتلاء بطنه. هذا علاوة على ما في الصوم من رياضة روحية يتقرب بها العبد من ربه، مما يجعل الإنسان يحجم عن الخطأ وتكف جوارحه عن الآثام. وصدق الله العظيم الذي أظهر فضل الصوم إذ يقول في سورة البقرة: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. انتهى الشريط الخامس، وللكتاب بقية على الشريط التالي.